الحديث السابع عشر بعد الثلاثمائة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا شيئا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما تجتنبه الحاد، والحاد هي المعتدة من وفاة زوجها أو محدة لوفاة قريب لها من أب أو أخ أو ابن أو أي عزيز عليها. عن أم عطية، أم عطية هذه رضي الله عنها من فقيهات الصحابة، تروي الأحاديث التي تتعلق بالنساء كحديث الحيض، قولها رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وحديث تغسيل الجنازة المرأة، وحديث زيارة النساء للقبور وأن النبي صلى الله عليه وسلم منعهن من ذلك. فهي رضي الله عنها تروي الأحاديث التي تتعلق بالنساء. عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، دل على أن المرأة لها أن تحد على أي ميت ثلاثة أيام فأقل ولا تزيد عن ثلاثة أيام، يعني تحد على موت قريبها من أب أو أخ أو ابن أو أي قريب، لها أن تحد ثلاثة أيام فأقل. والحداد كما سيأتينا هو تجنب الزينة، لها أن تجتنب الطيب والزينة وغير ذلك هذه الأيام من باب تطيب خاطرها بترك الزينة لأجل الوفاة. قال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، لا تحد أكثر من ثلاثة أيام على أي قريب إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، وهذه هي عدة الوفاة لمن لم تكن حاملا. أما إن كانت حامل فكما تقدم لنا في حديث سبيعة الأسلمية أنها تتم عدتها بوضع الحمل، لو وضعت الحمل بعد وفاة زوجها بساعة خرجت من العدة، وأنها حبلى مثلا وتوفي زوجها ثم لما علمت بالوفاة تأثرت لهذا فوضعت الحمل الذي في بطنها فتخرج في هذه الحال من العدة. وأما إذا لم تكن حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وتقدم لنا أن هذه لحكمة، لأولا لإظهار التأثر على الزوج، ثانيا لإظهار عظم حق الزوج وأن حق الزوج أعظم من حق الأب والأم وأي قريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليها. ثم إن هذه المدة كذلك فيها إظهار ويقين لبراءة الرحم من الحمل إذا كان محتملا، لأن هذا ليس في كل النساء وإنما في بعضهن التي ممكن أن تحمل. فهذه الأربعة الأشهر وعشرة أيام لو فرض أنها حملت يوم وفاة زوجها، قبل وفاته جامعها زوجها فحملت، فأربعة أشهر وعشرة أيام مظهرة بيقين للحمل، لأنه يحترك في هذه المدة، لأن الجنين ينفخ فيه الروح بعد مضي أربعة أشهر، فالعشرة الأيام هذه احتياط. فالحكمة من تحديد هذه المدة لما تقدم لإظهار التأثر ولعظم حق الزوج ولأجل أن تعلم براءة رحم المرأة من الحمل، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. ثم ما هو الحداد؟ قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا، يعني ما تلبس ثوب زينة، ثوب مصبوغ لزينته، مصبوغ بورس أو زعفران أو أي لون من الألوان الجميلة التي تميل إليها النفوس، إلا ثوب عصب. ثوب العصب هذا مصبوغ فهو مستثنى من المصبوغات، وهذا كما قال أهل اللغة العصب هذا يعصب غزله، يعني يعقد عقد جيد ثم يصبغ بلون من الصبغ، فإذا كان معقودا وغمس في الصبغ فبطبيعة الحال يكون بعض الخيط مصبوغ وبعض الخيط ليس فيه صبغ، فيكون ملون فيه أكثر من لون، فهذا مستثنى من المصبوغ يجوز للمعتدة أن تلبسه، إلا ثوب عصب ولا تكتحل، لأن الكحل زينة، ومن أحسن أنواع الزينة الكحل، لأنه يجمل العينين وفي جمال العينين جمال للوجه، ولا تكتحل ولا تمس طيبا، لأن الطيب يدعو إلى تحرك الشهوة منها ومن غيرها والميل إليها، ولا شيئا، يعني شيء من الأشياء التي ترغب في النظر إليها، ترغب في التقدم بخطمتها، ترغب في الجماع ونحو ذلك، إلا إذا طهرت، يعني من حيضها، لأنها تمر عليها الحيض إذا كانت من ذوات الحيض متكررة، إلا إذا طهرت نبذة، يعني قطعة صغيرة شيء يسير من قسط أو أظفار. القسط والأظفار هذه أنواع من أنواع الطيب التي تزيل الرائحة، وليست هي بحد ذاتها قوية في الشم، في شم الطيب منها، وإنما تزيل الرائحة، ورخص لها في أن تجعلها في فرجها تتتبع بها مواضع الدم من أجل الطهارة وإزالة الأثر، أثر الحيض الكريه، الرائحة الكريهة. ومكان هذا ليس مكان تجمل ولا مكان إظهار طيب، وإنما من أجل إزالة الرائحة الكريهة التي تنبعث من أثر الحيض، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، هذه أنواع من أنواع البخور أو أنواع الطيب التي تزيل أثر الرائحة الكريهة. اقرأ. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، والنبذة الشيء اليسير، والقسط العود أو نوع من الطيب تبخر به النفساء، ومثلها الحائض. نعم. والأظفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، لا واحد له من لفظ أظفار، اسمه أظفار ماله واحد، ماله ما يقال ظفر. نعم. وقيل هو عطر أسود القطعة منه تشبه الظفر. الغريب عصب بفتح العين ثم صاد ساكنة مهملتين ثم باء موحدة، هو ثوب من برود اليمن، يعني من الثياب التي ترد في ذلك الوقت إلى المدينة من اليمن. نعم. يسوى غزله ثم ينسج مصبوغا فيخرج موشا، يعني يصبغ قبل نسجه وهو خيوط، بعد عصبه بعد إحكامه ربطه عقده عقد جيد فيصبغ فيظهر الصبغ على بعض الخيط دون بعض، فيخرج موشا مختلف الألوان. موشا يعني ملون لون ولون. نعم. نبذة بضم النون وسكون الباء بعدها ذال معجمة أي قطعة، ويطلق على الشيء اليسير، يعني كل شيء يسير قليل يقال نبذة، نبذة قليلة من أي شيء. نعم. قسط بضم القاف وسكون السين المهملة. أظفار السين المهملة ليخرج الشين المعجمة، السين المعجمة هي الشين، والسين المهملة يعني السالمة من النقط. أظفار بفتح الهمزة، والقسط والأظفار نوع من البخور. المعنى الإجمالي في هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، لأن الثلاث كافية للقيام بحق القريب والتفريج عن النفس الحزينة، ما لم يكن الميت زوجها فلا بد من الإحداد عليه 4 أشهر و10 قياما بحقه الكبير وتصونا في أيام عدته. ومظهر الإحداد هو ترك الزينة من الطيب والكحل والحلي والثياب الجميلة، فلا تستعمل شيئا من ذلك، يعني تجتنب الثياب الجميلة، ولا يلزم الحاد أن تلبس الأسود أو لونا معينا كما يفعل بعض النساء جهلا، بل تلبس أي ثوب لكن تجتنب ثياب الزينة، الثوب المعد للزينة تجتنبه، وكذلك تجتنب الزينة في بدنها كالكحل والحناء، وتجتنب الطيب في بدنها وفي ثيابها، فتجتنب الطيب والزينة والحلي من الذهب والفضة وغير ذلك من أنواع الحلي. أما الثياب المصبوغة لغير الزينة فلا بأس بها من أي لون كان، وكذلك تجعل في فرجها إذا طهرت قطعة يسيرة من الأشياء المزيلة للرائحة الكريهة، وليست طيبا مقصودا في هذا الموضع الذي ليس محلا للزينة، الذي ليس محلا للزينة. ما يؤخذ من الحديث: أولا النهي عن إحداد المرأة على ميت فوق ثلاث غير زوجها، ثانيا وينبغي للمرأة كما فعلت أم حبيبة وغيرها من أمهات المؤمنين إذا مات قريب لها أن لا تطيل في الحداد عليه، بل في اليوم الثالث على الأكثر تمس شيئا من الطيب لترفع الحداد ولتشعر نفسها بأنها غير محادة. نعم. ثانيا إباحة الثلاث فيما دون تفريجا عن النفس. ثالثا وجوب إحداد المرأة على زوجها 4 أشهر وعشرا ما لم تكن حاملا بوضع الحمل وتقدم. فما لم تكن حاملا فبوضع الحمل، يعني تنتهي عدتها بوضع الحمل. رابعا الإحداد معناه ترك الزينة وما يدعو إلى نكاحها، فعليه تجتنب كل حلي وكل طيب وكحل، وتجتنب الثياب التي تشهرها من أي نوع ولون. خامسا يباح لها الثوب المصبوغ لغير الزينة، والتجمل وضده راجعان إلى عرف زمان إلى عرف كل زمان ومكان. التجمل تجمل المرأة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، بعض الأمكنة ومثلا تكون المرأة تتجمل بشيء إما هو مكروه في بعض الجهات الأخرى وهكذا، فتجتنب المرأة ما يعد تجملا في وقتها وبلدها. فهو ذوق فلا يتقيد بنوع من الثياب والهيئة، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله المعتدة عن وفاة تتربص 4 أشهر وعشرا وتجتنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها، وتلزم منزلها تلزم منزلها يعني تجلس فيه ولا تفارقه إلا لضرورة، نهارا للحاجة الماسة لها وليلا إلا لضرورة. فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة. مثلا يجوز لها أن تخرج بالنهار مثلا لمراجعة المستشفى والطبيب، وتخرج في النهار مثلا من أجل كتابة العدل أو المحكمة لكتابة توكيل أو غرض من الأغراض ونحو ذلك، يعني الأشياء التي تحتاج إليها وتتوقف على خروجها لا حرج، أو تحتاج شيء من السوق مثلا وتستحي أن تكلف به غيرها مثلا، فترى أن تخرج لشراء هذه الحاجة التي تخصها فلا حرج عليها، يكون الخروج نهارا لا ليلا، فخروجها في النهار أخف وأسهل من خروجها في الليل، فتخرج في النهار للحاجة ولا تخرج في الليل إلا لضرورة. ولا تلبس الحلي ولا تختضب بحن ولا غيره، ولا يحرم عليها عمل ولا يحرم عليها أي عمل من الأعمال مثلا زراعة أو خياطة أو عمل ما مثلا في بيتها في مكانها لها أن تعمل، تخرج مثلا إلى حوش منزلها تصعد إلى السطح ونحو ذلك، كل هذا لا بأس به خلافا لما يظنه بعض النساء جهلا أن المعتدة ما تخرج إلى الحوش ولا تصعد إلى السطح ولا تبرز للقمر ونحو ذلك، هذه ليست من الشرع، وإنما تلزم بيتها، وأي عمل كانت تعمله قبل وفاة زوجها داخل منزلها تعمله. كذلك مخاطبة بعض الرجال الذين لا ريبة في مخاطبتهم، كأن تخاطب مثلا أخ زوجها أو ابن أخ زوجها أو خال زوجها أو عم زوجها لغرض من الأغراض أو من أجل الأولاد أو من أجل طلب شيء ما، لا حرج في هذا، وتجلس معه لكن لا يكون خلوة كما هو قبل الحداد، لا حرج أن تجلس مع أخي أو إخوان زوجها أو عم زوجها أو خال زوجها كما كانت تعمل حال حياة زوجها، لكن لا يحصل خلوة بينها وبين أجنبي كما هو الحال قبل وفاة زوجها، وترد على التلفون وتكلم من في الباب ونحو ذلك، لا حرج، كل شيء لا ريبة فيه ولا محذور، فلا بأس بعملها أو مباشرتها إياه ونحو ذلك. ولا يحرم عليها عمل من الأعمال المباحة، ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدة من كلام من تحتاج إلى كلامه من الرجال إذا كانت متسترة، أو كانت مثلا عند الطبيب تكلم الطبيب أو تكلم القاضي أو تكلم كاتب العدل، لا حرج ولا بأس بهذا. وهذا الذي ذكرته هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يفعله نساء الصحابة إذا مات أزواجهن. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انتهى. نعم، انتهى كلامه. سادسا، يباح أن تضع في فرجها بعد الطهر هذا المشابه للطيب لقطع الرائحة الكريهة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل ينفع الحداد الميت؟ ما ورد أن الحداد ينفع الميت في شيء، وإنما هذا شيء شرعه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على المرأة لتظهر التأثر من فقد زوجها، ولحكم ومصالح عديدة، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه. يقول: توفي زوجها ولها 3 أشهر حامل، هل تبقى على حدادها كل مدة الحمل؟ نعم، الحداد مع مدة العدة، فإذا كانت عدتها ساعة انقضت عدتها وحدادها بانقضاء العدة، وإذا كانت عدتها سنة أو أكثر من هذا فكذلك تجتنب الزينة هذه الفترة، لأن الحداد في زمن العدة. يقول: رجل يصلي في المسجد ومحافظ على الصلاة في المسجد، ولكن في الأيام الأخيرة ترك الصلاة في المسجد وبدأ يصلي في المنزل. وأقول: إذا كان ترك الصلاة في المسجد لمرض ونحوه يمنعه عذر له، فلا حرج عليه إن شاء الله، ويجرى له ما كان يجرى له حينما يصلي في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أما إذا كان تركه للصلاة في المسجد بلا عذر فهذا على خطر عظيم، فهذا حاول الشيطان أن يتسلط عليه فأدرك منه بعض الشيء، ويخشى أن يدرك منه الشيء الكثير فيجعله يترك الصلاة والعياذ بالله، فعليه أن يتنبه لنفسه قبل أن يباغته الأجل فيختم له بسيء عمله والعياذ بالله، فيكون من أهل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار. وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت. يقول: مقيم في مكة ذهب إلى جدة في عمل وفي نيته العمرة، فهل يحرم من جدة؟ الجواب نعم، يحرم من جدة، ومن جدة ليست ميقاتا، وإنما هي ميقات لأهلها ولمن جاء إليها بغير قصد العمرة فنوى العمرة منها، فإنه يحرم منها، لأن من جاء إلى مكان ما قصد عمرة ما يلزم أن يحرم من الميقات، فإذا نوى العمرة حينئذ فيحرم من المكان الذي هو فيه. يقول: هل يجوز أن أتصدق عن أمي إذا رجعت إلى بلادي؟ الجواب نعم، التصدق عن النفس أو عن الأم أو عن الأب أو عن القريب هذا مما يصل ثوابه بإذن الله، لأن سعد رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال: نعم. فتصدق سعد رضي الله عنه عن أمه. المرأة إذا كانت حامل ووضعت بعد وفاة زوجها بقليل هل عليها حداد؟ حدادها مدة العدة ساعة أو سنة، مدة العدة، لأن الحداد مع العدة. يقول: هل البسملة آية من كتاب الله؟ البسملة هي جزء من آية من سورة النمل بالإجماع. وهل هي آية من الفاتحة أو آية من كل سورة أو آية مستقلة تكتب في أول كل سورة؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. هل يحاسب المسلم على الظن السيء بإخوانه إذا لم يتكلم أو يعمل؟ إذا لم يتخذ نحو هذا الظن أي إجراء وأي عمل فلعله لا يحاسب عنه، لأن الله قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا عمل نحو هذا شيء أو تكلم به فإنه يحاسب عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.